الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. اسمحوا لي أولا أيها الحضور الكريم أن أعبر أولا عن شعوري العميق بالفخر والاعتزاز لمشاركتي في مدارسة ومناقشة هذا الموضوع المهم إلى جانب هذه الثلة المباركة من رجالات العلم والدعوة والإصلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير ما جزى مصلحا عن أمته. ثم الشكر الجزيل لحركة التوحيد والإصلاح على هذه البادرة الراشدة المهمة التي تصب في عمق رسالتها الإصلاحية التي تهدف إلى ترسيخ التدين في المجتمع وترشيده ليبقى على طريق وسط لا تميل بأصحابه ذات اليمين أو ذات الشمال. والشكر موصول بكم أنتم أيها الحضور الكريم على يعني متابعتكم الكريمة وعلى ما تشرفوننا به من أسماعكم الطيبة. أيها الإخوة والأخوات في الله، الرغبة في التدين شعور فطري يمثل مطلبا ملحا للنفس الإنسانية، كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي استقم على هذا الدين دون ميل وانحراف عن طريقه ودون سلوك تلك المسالك الجانبية التي تكتنف هذا الطريق. وهذا الأمر الرباني هو أمر للإنسان بما استقر في فطرته مما يجده ويحس به شعورا عميقا في أعماق تلك النفس. وإذا ما تجاوزنا إشكالية سعي البعض لطمس هذه الفطرة أو محاولة وأد هذا الشعور أو التقليل من أهميته، فإننا نجد أنفسنا أمام إشكالية لا تقل خطورة عن هذه الإشكالية، وهي إشكالية عدم القدرة على سلوك الطريق الصحيح نحو هذا التدين. وهذه الإشكالية يسهم في إيجادها وتعميقها عدة عوامل، منها أن التوجه المعارض للدين والتدين هذا التوجه يؤسس معارضته على دراسات وعلى رصد وعلى استراتيجيات، ويترجم ذلك إلى مواقف من أجل أن يحاصر هذا الواقع الذي هو ترشيد التدين، من أجل أن يكون هذا وسيلة لمحاصرة التدين نفسه. لأن الجنوح بالتدين ذات اليمين أو ذات الشمال هو في حد ذاته محاصرة لواقع التدين. وهذا يبرز أهمية تباحث في هذا الموضوع، موضوع ترشيد التدين وضرورة البحث عن التدين الراشد والعمل على إرشاد المتدينين إلى هذا التدين. المنطق يقتضي منا تأسيس هذا البحث على منهجية تنطلق من مصدري التدين الأساسيين والجوهريين والمحيطين بأصوله ومعالمه، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحيلنا على المعلم الأول من معالم ترشيد التدين، والذي يرجع إلى ضبط المرجعية. ضبط المرجعية هو المعلم الأول في طريق ترشيد التدين. العقل البشري مهم جدا في إدراك برهان ضرورة التدين وحقيقته وترتيب أولوياته ونحو ذلك من أنواع الدلالة، لكن العقل البشري ليس هو مرجعية التدين. كذلك العلماء المصلحون والفقهاء والمربون، هؤلاء مهمون جدا في يعني سلوك مسلك التدين وفي معرفة تفاصيل طريقه، لكنهم ليسوا يعني المرجعية لهذا التدين، وإنما المرجعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو نص قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. والحديث في الموطأ بلاغا وصله الحاكم، وهو حديث صحيح يفسر هذه الآية الكريمة. ولما كان التدين سلوكا شموليا ومتعدد الأبعاد، فقد تعززت المرجعية فيه بمدرسة تطبيقية تبين الوجه الأكمل والوجه السليم والوجه الناصع للعمل بهذه المرجعية وتجسيدها في الواقع العملي للناس. وهذه المدرسة هي مدرسة السلف الصالح، التي جاء التنصيص على أهميتها في منظومة التدين وفي عملية التدين في الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهي الآية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرآن العظيم والسنة المشرفة، وهما يعني نصوص وأقوال وأفعال للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة عملية شمولية بالإضافة إلى مدرسة السلف الصالح وما تمثله وما تقدمه من نموذج عملي حي متجدد عبر يعني كل الحوادث التي جاءت بعد نزول الوحي أو فترة نزول الوحي، هذا كله يشكل المرجعية الأصلية للتدين، والتي يحتاج إليها كل مسلم من أجل ترشيد تدينه وسير هذا التدين على هدي سليم. عن هذا المعلم الأول تتفرع باقي المعالم ويأتي يعني في أولها المعلم الثاني ألا وهو ضبط القصد. بعد ضبط يعني المرجعية لا بد من ضبط القصد، وهذا المعلم هو ضرورة إخلاص التدين لله، ضرورة إخلاص التدين لله وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بسلوك التدين، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه: الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالذي يريد أن يسلك طريق التدين لا بد له بعد ضبط مرجعيته أن يضبط قصده، وأن يكون قصده بهذا التدين هو وجه الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي هذا أصل نبوي عظيم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال وأجل الأعمال التدين، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال جزاء وثوابا وعقابا بالنيات قصدا ومبتغى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصرفها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا شك أن التدين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصحح فيه القصد وأن يتوجه به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أما المعلم الثالث فهو ضبط الإطار، ضبط الإطار لا بد أيضا من ضبط الإطار، وإطار ترشيد التدين هو الاتباع، إطار ترشيد التدين هو الاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالتدين هو وصفة جاهزة، والله تبارك وتعالى أكمل عناصره وأمر المتدين باستكمال هذه العناصر، وبقدر استكماله لهذه العناصر بقدر استكماله لعملية تدينه وترشيده لعملية تدينه. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى بهذا الإكمال وجعله نعمة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أدرك اليهود أنفسهم قيمة هذه النعمة، وقالوا كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود قالوا: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يعني ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم اليوم الذي نزلت في هذه الآية وهو يوم عيد. فالله سبحانه وتعالى جعل التدين كاملا مكتملا، إنما يحتاج إلى تطبيق وإلى عمل وإلى اتباع، ولا يحتاج إلى إضافة شيء في وصفته. ولهذا جاء في الشريعة ما يكمل هذا المعنى وما يعطضه وما يرسخه، ألا وهو سد باب الابتداع والتأكيد على خطورة مسلك الابتداع في الدين، وأنه يتنافى مع التدين ومع يعني التدين الراشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد كثيرا قوله يعني: وشر الأمور محدثاتها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. ومعروف أن معنى البدعة هو أن